فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم.